بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: والأصح أن الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ ثابت في الخارج. وإن لم يرى عادة إلا بانضمامه إلى غيره ونفى الحكماء ذلك. قلنا قبل ذلك إن الجوهر الفرد ويطلق عليه الجزء الذي لا يتجزأ هو ما ثبت في العصر الحديث باسم الذر، ما ثبت في العصر الحديث باسم الإيه؟ الذر. والفلاسفة كانوا يتكلمون عن الذرة، يعني بأمر عقلي لا بأمر تجريبي. فهل الذرة هذه اللي هي الجوهر الفرد أو الجزء الذي لا يتجزأ موجود في الخارج؟ فيقول: والأصح أن الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ ثابت في الخارج، يعني موجود في الخارج. وإن لم يرى عادة إلا من ضمامه إلى غيره، لأنه في غاية من الدقة، في غاية من الدقة، فلا يمكن أن يرى إلا إذا ضم إليه غيره. وهو جزء لا يتجزأ، لأن قلنا أن الذرة إذا تجزأت تتحول إلى إيه؟ إلى ضوء وطاقة وتتلاشى. فيعني إذا جزئت الذرة لا يبقى بعد التجزؤ أجزاء، وإنما يوجد ضوء وطاقة وتتلاشى. والأصح أن الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ ثابت في الخارج، وإن لم يرى عادة إلا بانضمامه إلى غيره، ونفى الحكماء ذلك، وقالوا: لا يوجد في الواقع والخارج جزء لا يتجزأ، بس الموجود مركبات، الموجود أجسام. ماشي، إحنا قلنا الشيء إما أن يكون غير قائم بذاته وهو العرض، أو يكون قائما بذاته، فإما ألا ينضم إليه غيره وهو الجوهر الفرد، أو ينضم إليه غيره فهو المركب أو الجسم. ماشي، طيب. والأصح أنه لا حالة، أي لا واسطة بين الموجود والمعدوم، خلافا للقاضي أبي بكر وإمام الحرمين في قولهما كبعض المعتزلة بثبوت ذلك، بثبوت الحالة كالعالمية واللونية. عندك كالعالمية هكذا؟ عالمية. كالعالمية المفروض كالعالمية للعالم، واللونية للسواد، هكذا يعني يفترض أن يكون. ماشي، كالعالمية للعالم واللونية للسواد مثلا. وعلى الأول ذلك ونحوه من المعدوم، لأنه أمر اعتباري. أصل هذه المسألة صفات الله تبارك وتعالى. كما تعلمون إن أهل السنة يثبتون لله تعالى الصفات على أنها معاني قائمة بذات الله تعالى، فيثبتون العالم لله عز وجل فيقولون هو عالم، ويثبتون له الصفة اللي هي العلم، قادر، ويثبتون له الصفة التي هي القدر. فهو عالم بعلم قديم وقادر بقدرة قديم. هذا ما عليه أهل السنة، يثبتون الاسم ويثبتون الصفة، ويقولون هذه الصفة معنى قائم بذات الله تبارك وتعالى، والذات قديمة وصفاتها قديمة. المعتزلة فرارا من تعدد القدماء قالوا: هو عالم، هو عالم وقادر، ولكن عالم بلا علم، هو عالم بذاته لا بصفة قديمة، وقادر بذاته لا بصفة قديمة. فلا يثبتون، يثبتون العالم والقادر، ولا يثبتون العلم والقدرة، فرارا من تعدد القدماء، فرارا من تعدد الايه القدماء. يبقى الذات قديمة والعلم قديم والقدرة قديمة، فيتعدد القديم. في اتجاه توسط اللي هو اتجاه ابو هاشم، من المعتزلة توسط بين المقالتين، بين مقالة أهل السنة ومقالة المعتزلة. أهل السنة عندما يواجه المعتزلة هو عالم، ما هي ما علة اتصافه بكونه عالما؟ ما هي علة اتصافه بالعالم؟ لابد أن يقول العلم. ما هي علة اتصافه بالقادر؟ لابد أن يقول القدر. فأبو هاشم توسط إلى مسألة وسط وقال هو عالم، إذا ما دام عالم يبقى لابد من علة لكونه عالما، لابد من علة لكونه قادرا. فقال هو عالم عالم وقادر بحال هو عليها، بحال هو عليها. هذه الحال لا معدومة ولا موجودة، لا معدومة ولا موجودة. هو يريد أن يفرق يعني أو يتوسط بين المقالتين، لا يقول كما يقول سائر المعتزلة عالم بلا علم وقادر بلا قدرة، ولا أن يقول كأهل السنة عالم بعلم قديم وقادر بقدرة قديمة. فهو أراد أن يتوسط بين المسألتين، فقال إيه؟ بحال هو عليها. هذه الحال لا موجودة ولا معدومة. لا موجودة لأنه ليس لها وجود مستقل عن الذات، ولا معدومة لأن لها أثر وهو إثبات العالم وإثبات القادر. فهمتم هذا؟ فقال لحال هو عليها لا معلومة ولا لا موجودة ولا معدومة. ده قول أبو هاشم في إثبات الإيه؟ الحال. طيب وبالتالي السواد، السواد أنا أدركه، السواد أنا إيه أدركه. هل علة سواده اللونية؟ فاللونية بالنسبة للسواد والعالمية بالنسبة للعالم هي تلك الحال التي يثبتها أبو هاشم. فهو عالم، عالم لكونه عالما، عالم لكونه عالما، كونه عالما اللي هي العالمية. يبقى هو لماذا هو عالم؟ أنتم تثبتون الله عالما، لماذا هو عالم؟ يقولون لكونه عالما أي للعالمية. ماشي. فالسواد بالنسبة اللونية بالنسبة للسواد والعالمية يعني كونه عالما بالنسبة للعالم هي علة اتصاف الشيء بالسواد. اللونية هي علة اتصاف الشيء بالسواد، والعالمية هي علة اتصاف العالم بكون بأنه عالم. فهمتم هذا؟ فيبقى والأصح أنه لا حال أي لا واسطة بين الموجود والمعدوم. أبو هاشم قال لك إيه؟ لحال هو عليها لا معلومة، لا موجودة ولا معدومة. كأن الأشياء صارت ثلاثة، موجود ومعدوم وواسطة بينهما هو الحال الذي هو لا موجود ولا معدوم. خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني اللي هو أثبت الحال، وإمام الحرمين أيضا أثبت الحال في قولهما كبعض المعتزلة كأبي هاشم الجبائي بثبوت ذلك، كالعالمية بالنسبة للعالم واللونية بالنسبة للإيه؟ للسواد. فهمتم هذا؟ طيب وعلى الأول اللونية والعالمية، على الأول اللي هو قول الجمهور أو قول أهل السنة أنه لا حال، وعلى الأول ذلك ونحوه من المعدوم لأنه أمر اعتباري، لأنه أمر إيه؟ اعتباري. أمر اعتباري له وجود في الذهن لكن ليس له وجود في الخارج. فالموجود في الخارج هو السواد، لونيته أمر إيه؟ أمر اعتباري، أمر ذهني له وجود في الذهن لكن ليس له وجود في الإيه؟ في الخارج. يعني لا أستطيع أن أفصل السواد أقول يعني هذا الشيء الأسود أفصله في الخارج إلى سواد ولون. هو الذي في الخارج هو سواد فقط. يعني لا أستطيع في الخارج أن أقول هذا السواد أفصله في الخارج أقول سواد ولو السواد مدرك بالحاسة ماشي، لكن لو نيته هذا أمر أمر ذهني اعتباري. فقالوا أن اللونية والعالمية هذه أمور اعتبارية ذهنية. ومن هذا استنتجوا صفات المعنى والمعاني. الإمام بقال يعني زاد والمعاني من كون عالما وقادرا والمعنى إثبات صفة القدرة والعلم. هذا يبقى العلم والعالمية. العلم والعالمية العلم يكون صفة إيه؟ ذات. يسمونه معنى. معنى معنى قائم بالذات. وعالمية معاني يعني اعتبارية. الذي يثبت الحال يقول هذا. والذي لا يثبت الحال يثبت صفات 13 صفة. والذي يقول معاني يزيد السبعة. نسبة ثبوتية يعني ليس سلبية. نعم. لذلك يكون 20. نعم. نعم. طيب انتهينا من هذا. والأصح أن النسبة والإضافات أمور اعتبارية يعتبرها العقل لا وجودية بالوجود الخارجي. النسب والإضافات أمور إيه؟ اعتبارية. أمور ذهنية لها وجود ذهني لكن ليس لها وجود إيه؟ خارجي. النسب والإضافات أمور ذهنية عقلية لا وجود لها في الإيه؟ في الخارج. أمور اعتبارية ذهنية. ذهنية دي في المتن؟ في المتن. طيب هو ان شاء الله المعنى يتضح عندما نعرف ما هي انواع النسب والاضافات. فقال والاصح ان النسب والاضافات امور اعتباريه يعتبرها العقل لا وجود بوجود الخارجي. وقال الحكماء الاعراض النسبيه موجوده في الخارج. الاعراض النسبيه موجوده في الخارج. طب ما هي الاعراض؟ ما هي النسب والاضافات؟ فقال وهي سبعه. وهي سبعه. الأين، وهو حصول الجسم في المكان، والمتى، وهو حصول الجسم في الزمان، والوضع، وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبة أجزاء بعضه إلى بعض ونسبتها إلى ماشي. ونسبتها إلى الأمور الخارجية عنه كالقيام والانتكاس. هذا الشيء الذي أمسكه في يدي الآن الموبايل هذا مكون من أجزاء، أربعة أجزاء هكذا. نسبة هذه الأجزاء بعضها إلى بعض في عرض، عرضان وطولان. العرضان أكبر من الطول، هذا يعطي هيئة، هيئة المستطيل، هيئة الإيه؟ المستطيل. شيء آخر أجزاؤه بالنسبة بعض، نسبة بعضها إلى بعض تكون دائرة. شيء أجزاؤه بالنسبة بعضها إلى بعض تكون مربعا، هذا يسمى إيه؟ يسمى هيئة. أو نسبة هذا الشيء إلى غيره كزيد، حال قيامه له هيئة، وحال انتكاسه يضع رأسه تحت ورجله إلى الأعلى له هيئة أخرى. فالهيئة هي أو الوضع هو هيئة الجسم الحاصلة من نسبة بعض أجزائه إلى بعض أو نسبة أجزائه إلى الأمور الخارجية، إلى الأمور الإيه؟ الخارجية. هذا يسمى إيه؟ يسمى وضع. طيب زيد يقف على رجليه ورأسه إلى أعلى أو رأسه إلى أسفل ورجله إلى أعلى، هذا يسمى إيه؟ يسمى واضح. والوضع وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبة أجزائه بعضها إلى بعض، ماشي، كما في المثلث والمستطيل ونحو ذلك، ونسبتها إلى الأمور الخارجية عنه كالقيام والانتكاس. طيب، قال: والملك وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار ما يحيط به وتنتقل بانتقاله، كالتقمص اللي هو لبس القميص، والتعمم اللي هو لبس العمام. طيب، التقمص والتعمم هذا يقال له ايه؟ يقال له ملك. هيئة تعرض للشخص تنتقل بايه؟ بانتقاله، محيطة به تنتقل بانتقاله. القميص يحيط بالجسم وينتقل بانتقال الجسم، العمامة تحيط بالجسم اللي هو الرأس وتنتقل بانتقاله، هذا يقال له الايه؟ الملك. وأن ينفعل، وأن يفعل، وأن يفعل، وأن يفعل، وهو تأثير الشيء في غيره ما دام يؤثر. إيه؟ فهيجي وأن ينفعل بعدها، يبقى في تأثير وتأثر، تأثير من مقالة الفعل وتأثر من مقالة الانفعال. يبقى وأن يفعل اللي هي مقالة الفعل، وهو تأثير الشيء في غيره ما دام يؤثر. وأن ينفعل وهو تأثر الشيء، تأثر شيء إيه؟ نعم، يراه كده، تأثر شيء إيه؟ عن غيره، تأثر الشيء بغيره ما دام يتأثر، ما دام يتأثر، كحال المسخن ما دام يسخن. المسخن ما دام يسخن هو يؤثر في غيره، والمتسخن ماشي كالماء على النار هو يتسخن، هو والمتسخن ما دام يتسخن، هو يتأثر بالنار ما دامت النار موجودة. فهمتم هذا؟ يبقى النار تؤثر ما دامت موجودة، تؤثر في غيره، وهذا الغير كالماء يتأثر بها ما دام ماشي، ما دام موجودا يتأثر. طيب، وأن ينفعل وهو تأثر الشيء عن غيره ما دام يتأثر، كحال المسخن ما دام يسخن ماشي، والمتسخن ما دام يتسخن. والإضافة دي السر السابعة، وهي نسبة تعرض للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى. نسبة تعرض للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى، كالأبوة والبنوة. يعني إذا أردت أن تحكم على زيد بالنسبة إلى عمرو ابنه فتقول زيد أب، وإذا أردت أن تحكم على عمرو بنسبته إلى أبيه تقول هو ابن، ماشي. يبقى وقد يكون الشخص الواحد أب باعتبار ابن باعتبار، هو بالنسبة إلى الأول أب وبالنسبة إلى الثاني ابن. يبقى الأبوة والبنوة أمور اعتبارية إضافية، يقال عنها إيه؟ إضافة. كنا نحتاج هذا الأمر في أصول الفقه عندما كنا نذكر ونقول التعليل بالصفة الوجودية، التعليل بالصفة الوجودية. وكانوا يعللون للصفة الوجودية، يعللون يمثلون بالبنوة والأبوة، فنقول ورث زيد لبنوته، وورث عمر لأبوته، فالبنوة والأبوة يعتبرونها صفة وجودية، مع أن البنوة والأبوة إضافات. وهو هنا يصحح أن المضاف عدم، أن الإضاف أن المضاف إيه، أو أن الإضافات عدم. تدركون هذا؟ في باب القياس كنا نتكلم عن التعليل بالصفة الوجودية، فكنا نعلل بالأبوة والبنوة. يعني إذن الأبوة والبنوة صفات إيه؟ وجودية. هنا يقرر أن الإضافات كالأبوة والبنوة عدم. لماذا؟ لأنها أمور اعتبارية ذهنية لا وجود لها في الخارج. مفهوم هذا؟ بالنسبة للخارج والعدمية. نعم. فكان الجواب عن هذا الكلام أن الفقهاء لهم نظر يختلف عن نظر الحكماء. الفقهاء نظروا إلى البنوة والبنوة على أنها ليست عدم شيء، ليست عدم شيء، فاعتبروها صفات إيه؟ صفات وجودية. وأما الحكماء فهم نظروا إلى أمر آخر، نظروا إلى أن هذه الإضافات لا وجود لها في الخارج، وأنه لا وجود لها إلا في الذهن، فحكم عليها أنها أمور اعتبارية ذهنية، وأنها من قبيل العدم لعدم وجودها في الخارج. ماشي. والأصح أن العرض لا يقوم بالعرض، وإنما يقوم بالجوهر الفرد أو المركب أي الجسم كما تقدم. وجوز الحكماء قيام العرض بالعرض، إلا أنه بالآخر تنتهي سلسلة العرض إلى جوهر. طيب خلي بالك من شيء، نحن المذهب الأصح الشيخ بيذكره هو أن العرض كالحركة مثلا لا يمكن أن تقوم بعرض آخر، وإنما لابد وأن تقوم بإيه؟ إما بجوهر الجوهر الفرد أو بالجسم اللي هو المركب. إما تقوم بالجوهر، يعني العرض لا يقوم بالعرض، إما أن يقوم بجوهر، بجوهر الفرد كالذرة، أو يقوم بالجسم المركب، بالجسم الإيه؟ المركب. طيب بيقول وجوز الحكماء قيام العرض بالعرض، يبقى عرض يقوم بعرض، وعرض يقوم بعرض، وعرض يقوم بعرض، لكن لابد في الاخر ان ينتهي الى جسم او جوهر، الى جسم او ايه او جوهر. وارادوا ان يقربوا هذا بالمثال، فقالوا مثلا حركه الجسم، الجسم معروف وحركته عرض قام بهذا الجسم، وهذه الحركه تعلق بها أو قام بها عرض ثان هو السرعة أو البطء. يبقى السرعة عرض، قامت بالحركة وهي عرض، وهذا العرض قام بجسم. فهمتم هذا؟ يبقى السرعة عرض، قام بحركة هي عرض، هذا العرض الثاني قام بإيه؟ بالجسم. الجمهور أجابوا عن ذلك وقالوا الأمر ليس كذلك، بل السرعة والحركة عرضان قام بالجسم، فالجسم هو الذي تعلقت به الحركة، والجسم هو الذي تعلق به السرعة. إذن ليست الحركة هي السريعة، السريع هو الجسم، السريع هو الجسم، والمتحرك أيضا هو الجسم، فهما عرضان قام بإيه؟ بجسم واحد. ما المقصودين بالحكماء؟ نعم، يعني والأصح أن العرض لا يقوم بالعرض، وإنما يقوم بالجوهر الفردي أو المركب أي الجسم كما تقدم. وجوز الحكماء قيام العرض بالعرض، إلا أنه بالآخرة تنتهي سلسلة الأعراض إلى جوهر، أي جوز اختصاص العرض بالعرض اختصاص النعت بالمنعوت. أنا أقول مثلا إيه، زيد زكي مثلا، أو زيد الزكي جاء زيد الزكي، فالزكي عرض قام بإيه؟ بزيد. فقالوا اختصاص العرض بالعرض اختصاص النعت بالمنعوت، كأن أقول هذه حركة سريعة، هذه حركة سريعة، يبقى السرعة عرض لماذا؟ للحركة. يختص العرض بالعرض اختصاص النعت بالمنعوت، كما أقول هذا زيد الزكي أقول هذه حركة سريعة. كالسرعة والبطء للحركة، كالسرعة والبطء للإيه؟ للحركة. يبقى الجسم قام به عرض هو الحركة، وقام بهذا العرض عرض ثاني هو السرعة، وعلى الأول اللي هو أن العرض لا يقوم إلا بالعرض هما عارضان للجسم، أي أنه يعرض له، يعرض له، يعرض فعل، فين الفاعل؟ اللي يعرض له لا تخلل الحركة فيه بسكنات أو تخللها بذلك، لا تخلل الحركة فيه بسكنات هو الفاعل، الجملة المصدرة بلا لا تخلل هذا هو الإيه؟ فاعل يعرض. أو تخللها بذلك، كيف نفهم هذه العبارة؟ حركة الجسم، حركة الجسم إذا تخللتها سكنات حصل من ذلك ما يسمى بالوطء، حركة الجسم إذا لم يتخللها سكنات حصل من ذلك ما يسمى بالسرعة. يبقى البطء الذي هو تخلل السكنات بين أجزاء الحركة، والسرعة اللي هي عدم تخلل السكنات بين أجزاء الحركة، ماشي؟ يبقى الجسم عرض له أمران، عرضت له الحركة، وعرض لهذا الجسم أيضا عدم تخلل السكنات بين حركاته فكانت السرعة، أو عرض له تخلل السكنات بين أجزاء حركته فكان البطء. يبقى معنى هذا أن الجسم تعلق به عرضان، عرض هو الحركة وعرض هو السرعة، وأن السرعة لم تقم بالحركة وإنما قامت بالجسم المتحرك، يبقى السرعة لم تقم بالحركة وإنما قامت بالجسم المتحرك، مفهوم هذا؟ قال ولعل الأول هما عرضان الجسم، أي أنه يعرض له، يعرض له لا تخلل الحركة فيه بسكنات اللي هي السرعة، أو تخللها بذلك اللي هو الذي هو البطء. هذا مفهوم؟ والأصح أن العرض لا يبقى زمانين بل ينقطع ويتجدد مثله بإرادة الله تعالى في الزمان الثاني، وهكذا على التوالي حتى يتوهم، أي يقع في الوهم أي الذهن من حيث المجاهدة أنه أمر مستمر باق. طيب احنا دلوقتي انتهينا من قضية وهي أن العرض لا يقوم بالعرض وإنما يقوم بجوهر أو بجسم. طيب إذا قام الجوهر بالجسم، إذا قام، معذرة، إذا قام العرض بالجسم، فهل هذا العرض عندما يقوم بهذا الجسم يبقى زمانين؟ فهو يقول أصح أنه لا يبقى زمانين. والمعنى إذا نظرنا إلى هذا الجسم وحالة تحركه، يبقى عندي جسم جو موجود وعندي عرض اللي هو الايه الحركة. حركته في اللحظة الأولى غير حركته في اللحظة الثانية. يبقى حركته في اللحظة الأولى عرض، وحركته في اللحظة الثانية عرض آخر مماثل للأول. لهذا التماثل، لهذا التماثل وعدم الفصل بين أجزاء الزمان، يظن الظان أنه إيه أمر باق مستمر، أمر باق إيه مستمر. يبقى الجسم المتحرك حركته في اللحظة الأولى عرض، وحركته في اللحظة الثانية عرض آخر، ولكنه مماثل للأول، ولكنه مماثل للإيه للأول. هو مثله ولكن ليس عينه، مثله وليس إيه وليس عينه. وبالتالي لأنه مثله يظن الظان أن الأمر باق مستمر. هذا في الحركة واضح، لو مثلناه باللون، هذا الشيء لونه أسود، اللونية اللي هي السواد عرض قام بهذا السائل. سواده في اللحظة الأولى غير سواده في اللحظة الثانية، غير سواده في اللحظة إيه الثالثة. وإن كان لعدم إدراك الفرق بين سواده في اللحظة الأولى وسواده في اللحظة الثانية، يظن الظان أن الأمر إيه أن الأمر مستمر. والأصح أن العرض لا يبقى زمانين، بل ينقضي ويتجدد مثله بإرادة الله تعالى في الزمان الثاني، وهكذا على التوالي، حتى يتوهم أن يقع في الوهم أي الذهن من حيث المشاهدة أنه أمر مستمر باق. ماشي. وقال الحكماء إنه يبقى، إنه إيه يبقى، اللونية عرض ويبقى. ماشي. قال إلا الحركة والزمان، إنه يبقى إلا الحركة والزمان، بناء على أنه أي بناء على أن الزمان عرض كما سألت. فهمتم كده؟ يبقى الجسم الأسود عند الحكماء، الجسم الأسود سواده في اللحظة الأولى هو عين سواده في اللحظة الثانية، هو عين سواده في اللحظة الثالثة، يبقى ويستمر. ماشي. قالوا ولا يبقى من الأعراض إلا الحركة، لأن الحركة في اللحظة الأولى غير الحركة في اللحظة الثانية. وهم نظروا أيضا إلى الزمان على أنه عرض، نظروا إلى الزمان على أنه إيه عرض. والزمان في أحد أجزائه غير الزمان في جزئه الآخر، فهو يتجدد. طيب. والأصح أن العرض لا يبقى زمنين، والأصح أن العرض لا يحل محلين، فسواد أحد المحلين مثلا غير سواد الآخر وإن تشارك في الحقيقة. ماشي. وهذا واضح، هذا واضح. يعني مثلا أنا في الحجر الآن، هذا الحائط لونه أبيض وهذا الحائط لونه أبيض، أنا أستطيع أن أقول أن البياض عرض، اللونية عرض، لا البياض بياض أحد الحائطين مثل بياض الحائط الآخر، مثله ولكنه ليس عينه. ماشي. بدليل أن هذا البياض قد يزول إذا وضعت عليه شيء يزيله، بينما البياض الآخر ما زال إيه ما زال بقيه. قال لا يحل محلين، فسواد أحد المحلين مثلا غير سواد الآخر وإن تشارك في الحقيقة. وقال قدماء المتكلمين القرب ونحوه مما يتعلق بطرفين يحل محلين، يحل محلين. وعلى الأول قل قرب أحد الطرفين مخالف لقرب الآخر. وإن تشارك في الحقيقة وكذا نحو القرب كالجوار. والأصح أن العرض لا يحل محلين، فسواد أحد المحلين مثلا غير سواد الآخر وإن تشارك في الحقيقة. وقال قدماء المتكلمين القرب ونحوه مما يتعلق بطرفين، مما يتعلق بطرفين يحل محلين. وعلى الأول قرب أحد الطرفين مخالف لقرب الآخر بالشخص، وإن تشارك في الحقيقة. هذه المسألة محتاجة تصور. عندي نقطتان، نقطة ألف ونقطة باء. عندما يوجد جسم في النقطة ألف ويوجد جسم في النقطة باء، كلما اقترب ألف الجسم ألف في النقطة ألف، كلما اقترب من الجسم الذي في النقطة باء اقترب جسم باء من الجسم الذي كان في النقطة إيه؟ ألف. مفهوم هذا؟ يبقى كلما اقترب الأول من الثاني كلما اقترب الثاني من الأول. فهؤلاء يقولون إيه؟ يقولون القرب عرض وحل محلين، حل إيه؟ محلين، لأنه كلما اقترب الأول من الثاني كلما اقترب الثاني من الأول. إذن القرب حل بالأول وحل بالثاني، يبقى القرب شيء واحد وحل إيه؟ محلين. كده صورناها صحيح إن شاء الله. فهمتم هذا؟ يبقى جسمي في النقطة ألف وجسمي في النقطة باء، كلما اقترب جسم ألف من النقطة من الجسم الذي في النقطة باء كلما اقترب جسم باء من جسم إيه؟ ألف، كلما اقترب الأول من الثاني اقترب الثاني من الأول. إذن القرب شيء واحد وحل بالجسم الأول وحل بالجسم الثاني. إذن العرض يحل إيه؟ يحل ويحل يحل محلين، يحل محلين ماشي ولا يحل؟ تمشي الاثنين. في ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، قراءتين. أما أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدا، يحلل ومن يحلل عليه غضبي ومن يحلل عليه غضب، قراءتين. والأصح أن العرض لا يحل محلين، فسواد أحد المحلين مثلا غير سواد الآخر وإن تشارك في الحقيقة. وقال قدماء المتكلمين القرب ونحوه مما يتعلق بطرفين يحل محلين على الوجه اللي احنا شرحناه. وعلى الأول قرب أحد الطرفين مخالف لقرب الآخر بالشخص وإن تشارك في الحقيقة. طب كيف تجيب؟ نقول ليس قرب الأول من الثاني هو عين قرب الثاني من الأول، وإنما هو مثله. فهناك قرب قام بالجسم الأول وهناك قرب قام بالجسم الثاني، هما يتماثلان في الحقيقة وإن اختلفا بالشخص. فهناك قرب قام بالجسم الأول وهناك قرب قام بالجسم الثاني. وعلى الأول قرب أحد الطرفين مخالف لقرب الآخر بالشخص. لماذا؟ لأن هناك قرب قام بالجسم الأول وهناك قرب قام بالجسم الثاني وإن تشارك في الحقيقة اللي هي القرب. وكذا نحو القرب كالجوار. طب أنا وأنت متجاوران هكذا. الجوار معنى قام بمحلين، قام بالشخص الأول بالجار والمجاور له، فالجوار شيء واحد، قام بي وقام بك، قام بالمتجاورين، قام بالإيه؟ بالمتجاورين. فنقول جوار الأول للثاني غير جوار الثاني للأول، غيره بالشخص ماشي، وإن كان مثله في الحقيقة، وإن كان مثله في الإيه؟ في الحقيقة. كده الأمر واضح؟ والأصح الجزئية اللي دي تكون مهمة شوية لأننا بنحتاجها كتير جدا. والأصح أن العرضين المثلين بأن يكونا من نوع لا يجتمعان في محل واحد، وجوزت المعتزلة اجتماعهما محتجين بأن الجسم المغموس في الصبغ ليسود يعرض له سواد ثم آخر وآخر إلى أن يبلغ غاية السواد بالمكث. وأجيب بأن عروض السوادات له ليس على وجه الاجتماع بل البدل، فيزول الأول ويخلفه الثاني، وهكذا بناء على أن العرض لا يبقى زمنين كما تقدم. خلي بالك من حال العرضين المثلين، مثل إيه؟ سواد وسواد، سواد وسواد. العرضان المثلان لا يجتمعان، يعني إذا قام سواد بهذا الجسم لا يقوم به سواد آخر في نفس الوقت. هذا الجسم قام به سواد، لا يقوم به سواد آخر في نفس الإيه؟ في نفس الوقت. طب السواد والسواد عرضان مثليان، سواد مماثل سواد. القرآن إذا قام به سواد أول لا يقوم به سواد ثان في نفس الوقت. بناء على إيه؟ بناء على أن العرض لا يبقى، العرض لا يبقى زمنين، فلا بد إذا قام العرض بهذا المحل لا بد، هو لا يبقى زمنين، هو إن لا يبقى زمنين، هو في الزمن الأول موجود وفي الزمن الثاني غير موجود ويخلفه سواد آخر، والسواد الثاني في الزمن الثاني موجود وبعده ليس بموجود يخلفه سواد إيه؟ ثالث، وهكذا. يبقى لا يجتمع عرضان مثليان في وقت إيه؟ في وقت واحد على شيء واحد. طب وقالت الحكماء ماشي بيقول إيه؟ وجوزت المعتزلة اجتماعهما محتجين بأن الجسم المغموس في الصبغ. أنا عندي ثوب أريد أن أصبغه، أن أصبغه بالسواد، فأنا أضعه في صبغ أسود، لو وضعته ساعة يسود، ولو وضعته ساعتان يسود أكثر، وإن وضعته ثلاثة يسود أكثر. يبقى إذن سواد ضم إليه سواد ضم إليه سواد إلى أن يبلغ غاية الإيه؟ السواد. يبقى سواد أول اجتمع عليه سواد ثاني اجتمع عليه سواد ثالث. قال يعرض له سواد، يعني يتصف بالسواد ويقوم به سواد، ثم آخر وآخر إلى أن يبلغ غاية السواد بالمكث. وأجيبه بأن عروض السوادات له ليس على وجه الاجتماع، فليس هناك سواد أول اجتمع به سواد ثان في نفس الوقت ماشي، بل البدل. يبقى وجد سواد أول ثم زال، ووجد سواد ثان هو أشد من الأول، ثم زال السواد الثاني ووجد سواد ثالث هو أشد من الثالث من الثاني، وهكذا. ف فيزول الأول ويخلفه الثاني، وهكذا بناء على أن العرض لا يبقى زمانين كما تقدم. المسألة دي مفهومة؟ قال لي كالضدين فإنهما لا يجتمعان كالسواد والبياض، فإنهما لا يجتمعان كالسواد والبياض. طبعا أنا عندي دلوقتي عرضان ضدان كالسواد والبياض والحركة والسكون، ماشي؟ قال لي فإنهما لا يجتمعان، لا يوجد جسم موصوف بأنه أسود موصوف بأنه أبيض في نفس الإيه الوقت. بس أنا هنا أريد أن أنبه، يعني تنبيه وخذنا بحث عليه قبل ذلك، الحركة والسكون، الحركة والسكون من قبيل الضدين ولا من قبيل النقيدين؟ ولا هذا ولا هذا، لا هو من قبيل الضدين، ضدان، هما ضدان لهما حكم، لهما حكم النقيدان، فهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. حكم الضدين أنهما لا يجتمعان وقد يرتفعان، الاسم الجسم الأحمر لا أسود ولا أبيض، هما لا يجتمعان وقد يرتفعان، لكن الحركة والسكون لا يجتمعان ولا يرتفعان أيضا، فهما ضدان لهما إيه؟ لهما حكم النقيضين. النقيضان هما إثبات شيء ونفيه، إثبات وإيه؟ يبقى الحركة ولا حركة، البياض ولا بياض، ماشي؟ هذا يقول له إيه؟ يقول له نقيضان، فهو شيئان تثبت يعني شيء واحد تثبته وتنفيه، الحركة ولا حركة. كالضدين فإنهما لا يجتمعان كالسواد والبياض بخلاف الخلافيين وهما أعم من الضدين فإنهما يجتمعان من حيث الأعمية كالسواد والحلاوة. الحركة مثلا السواد والبياض خلافيان، السواد والبياض خلافيان، بس هناك خلافيان لا يجتمعان كالضدين، وهناك خلافيان يعني كل واحد منهم مخالف الآخر يجتمعان كالسواد كالسواد والحلاوة، هو أسود وإيه وحلو، فهما خلافيان ليس بإيه بضدين، ليس بضدين، يعني هو كان ممكن يقول بخلاف الخلافيين غير الضدين لأن الضدان خلافيان أيضا، فهمت هذا؟ يعني بخلاف الخلافيان غير الإيه الضدين فإنهما يجتمعان كالسواد والإيه والحلاوة. يبقى عندي الخلافيان، الخلافيان قد يكون ضدين وقد لا يكون ضدين، قد لا يكون ضدين، هذا ما أعنيه الآن، هما خلافيان غير إيه ضدين، خلافيان خلافيان غير ضدين، فإنهما يجتمعان من حيث الأعمية كالسواد والحلاوة، وفي كل من الأقسام يجوز ارتفاع الشيئين. العرضان المثليان سواد وسواد يرتفعان عن الجسم الأحمر، الضدان السواد والبياض يرتفعان عن الجسم الأحمر، الخلافيان السواد والحلاوة يرتفعان عن الأبيض المر، ماشي؟ يبقى الأقسام الثلاثة لا العرضان المثليان لا يجتمعان، الضدان لا يجتمعان، وكل واحد منهما قد يرتفع قد يرتفعان. طيب الخلافيان غير الضدين يجتمعان ويرتفعان، يجتمعان وإيه ويرتفعان. طيب قال أما النقيضان هو شيء واحد تعرض له بالإثبات وتعرض له بالنفي فلا يجتمعان ولا يرتفعان كالقيام وإيه، ما تجيش تفسر عدمه بالقعود، يعني لا تقول كالقيام وعدمه كالقعود لا كالقيام وعدم القيام. القيام وعدم القيام لأن القيام والقعود ضدان. القيام والقعود ضدان ماشي. كالقيام وعدم القيام كالقيام واللا قيام. خلاص كده. والأصح أن أحد طرفي الممكن وهما الوجود والعدم ليس أولى به من الآخر، بل هما بالنظر إلى ذاته جوهرا كان أو عرضا على السواء. الممكن هو ما يحتمل الوجود والعدم. الممكن هو ما يحتمل الوجود والعدم. هذا الممكن الذي يحتمل الوجود والعدم بالنسبة إلى الوجود والعدم هو في الوسط تماما بتمام، فليس العدم أولى به من الوجود ولا الوجود أولى به من العدم. يبقى الممكن متوسط بين الوجود والعدم، فليس الوجود أولى به من العدم ولا العدم أولى به من الوجود. ماشي. بس خلي بالك من شيء، قال لي ايه؟ والأصح أن أحد طرفي الممكن وهو الوجود والعدم ليس أولى به من الآخر، بل هما بالنظر إلى ذاته جوهرا كان أو عرضا على السواء. قال لي بالنظر إلى ذاته. طب بالنظر إلى الغير، يعني إذا وجدت علة ترجح الوجود على العدم فالوجود أولى أولى به. إذا لم توجد علة، إذا لم توجد علة في الوجود فالعدم أولى به. يبقى هنا نظرنا إلى أمر خارجي. يبقى الممكن بالنسبة إلى الوجود والعدم، إن إذا نظرنا إلى الأمور الخارجية قد يترجح جانب الوجود على جانب العدم أو يترجح جانب العدم على جانب الوجود، لكن إذا نظرنا إلى ذات الممكن دون أن ننظر إلى أي أمور خارجية فهو بالنسبة إليهما على السواء، ليس الوجود أولى به من العدم ولا العدم أولى به من الوجود. والأصح أن أحد طرفي الممكن وهما الوجود والعدم ليس أولى به، ليس أولى بالممكن من الآخر، بل هما بالنظر إلى ذات الممكن جوهرا كان الممكن أو عرضا، سواء كان هذا الممكن جوهرا أو جسما أو كان إيه عرضا كالحركة والسكون واللون، قال لي على السواء. وقيل العدم أولى به لأنه أسهل وقوعا في الوجود لتحققه بانتفاء شيء من أجزاء العلة التامة للوجود المفتقر في تحققه إلى تحقق جميعها. هذا نظر يقول لك إيه؟ الممكن العدم أولى بالممكن من الوجود. لماذا؟ قال لي لأن العدم أسهل، لأن العدم لا يفتقر في تحققه إلى شيء، بخلاف الوجود يفتقر في تحققه إلى وجود علة الوجود. فهمت كده؟ يبقى وجهة هذه النظرة تقول هكذا: الممكن العدم أولى به من الوجود. لماذا؟ لأن العدم سهل لا يفتقر إلى شيء، والوجود يفتقر إلى علته. ماشي. فكان الإيه؟ فكان العدم أسهل لأنه لا يحتاج إلى شيء. ماشي. وقيل الوجود أولى به عند وجود العلة وانتفاء الشرط، لأنه قد وجدت العلة وإن لم يوجد هو لانتفاء الإيه؟ الشرط. جميع العلة، جميع أجزاء العلة. خليني أضرب، أنا كنت أفكر في مثال يوضح المسألة أكثر. مثلا الطفل المولود، هذا الطفل المولود ممكن من قبيل ممكن كان يحتمل الوجود ويحتمل عدم الوجود. طيب وجوده يفتقر إلى علة الوجود. علة الوجود مكونة من أجزاء. أجزاء هذه العلة وجود الزوج، وجود الزوجة، وجود الوطء، ماشي، وجود العلوق، ماشي. هذه كلها أجزاء للإيه؟ للعلة. إذا وجدت العلة التامة بجميع أجزائها اللي يحصل يوجد يوجد الممكن اللي هو المولود. مفهوم هذا؟ طيب أحيانا توجد العلة، توجد الإيه؟ العلة ولا يترتب عليها الوجود. توجد علة الوجود ولا يترتب عليها الوجود. لماذا؟ قال لي إما لانتفاء شرط، وجدت العلة وانتفى الشرط، أو وجدت العلة ووجد المانع. فهمتم هذا؟ فنقول حينئذ هذا الممكن لم يوجد مع وجود علة وجوده لأمر آخر، وهو وجود انتفاء الشرط أو إيه؟ أو وجود الإيه؟ المانع. وجد الزوج، وجدت الزوجة، ووجد الوقت، ووجد العلوق، ولكن الجنين لم يستمر في البطن، ماشي؟ أو وجد مانع يمنع من إيه؟ من استمرار الحمل أو من تكونه. فهمها؟ يبقى وجدت العلة ولكن وجد المانع فلم يوجد الممكن. طيب لو تصورنا هذا المثال ونقرأ الكلام مرة ثانية، يقول إيه؟ وقيل العدم أولى به، أولى بالممكن. لماذا؟ لأنه أسهل وقوعا في الوجود لتحققه، لتحقق العدم بانتفاء شيء من أجزاء العلة التامة. كما يعني إذا وجد الزوج ولم توجد الزوجة، يعني إذا وجد الرجل ولم توجد المرأة، أو وجد الرجل ووجدت المرأة ولم يوجد الوطء، أو وجد الرجل ووجدت المرأة ووجد الوطء ولم يوجد العلوق. فهمت كده يا عثمان؟ بانتفاء شيء من أجزاء العلة التامة للوجود المفتقر، المفتقر الوجود، المفتقر أي الوجود في تحققه إلى تحقق جميعها، إلى تحقق جميع أجزاء الإيه؟ العلة من زوج وزوجة ووطء وعلوق، ماشي. وقيل الوجود أولى به عند وجود العلة، عند وجود الإيه؟ العلة. وانتفاء الشرط، يعني وجدت العلة يبقى المترتب على وجود العلة وجود الممكن لكنه لم يوجد. لماذا؟ قال لي لأجل انتفاء الإيه؟ انتفاء الشرط. ولو أردنا أن نقرب المسألة مثلا بالأمثلة الشرعية، إيه؟ ماشي، يعني النصاب موجود اللي هو العلة، والشرط اللي هو الحول لم يوجد. يبقى وجدت العلة لكن لم يوجد وجوب الزكاة لأجل انتفاء الإيه؟ الشرط، لأنه قد وجدت العلة وإن لم يوجد هو أي الممكن لانتفاء الشرط، لانتفاء الإيه؟ الشرط. ما الذي يرد على هذا الكلام؟ في الحاشية بيقول إن شيخ الإسلام أورد على القول الثاني والثالث فرض المسألة أننا ننظر إلى الممكن بحسب ذاته لا بحسب الأمور الخارجية، والقول الثاني نظر إلى أمر خارجي وهو عدم تحقق العلة بتمامه، والثالث نظر إلى أمر خارجي وهو تحقق علة الوجود. فهمتم هذا؟ القول الأول قال ماذا؟ الممكن بالنظر إلى ذاته ليس العدم أولى به ولا الوجود أولى به، وهما بالنسبة إليه على السواء لأنه نظر إلى الممكن في ذاته. القول الثاني نظر اللي هو قال العدم أولى به لأن العدم يحصل بفقدان جزء من أجزاء علة الوجود. طب أنت إذا نظرت إلى علة الوجود وإلى عدم تحققها، وهذا أمر خارجي عن ذات الإيه؟ عن ذات الممكن. طب الثالث قال إذا وجدت علة الوجود فالوجود أولى به، أنت لم تنظر إلى الممكن في ذاته وإنما نظرت إلى علة وجوده، إذا أنت نظرت إلى الأمر الخارجي. واضح هذا؟ شيخ عمر في صعوبة في هذا الكلام؟ هو نظر في الثاني والثالث إلى علة الوجود، هل إلى تحقق علة الوجود أو عدم تحقق علة الوجود؟ طب تحقق علة الوجود أو عدم تحقق علة الوجود هذه أمور خارجية، ونحن ننظر إلى الممكن بحسب ذاته لا بحسب الأمور الخارجية. والأصح أن الممكن الباقي محتاج في بقائه إلى السبب المؤثر، وقيل له وينبني هذا الخلاف على أن علة احتياج الأثر إلى الممكن في وجوده إلى المؤثر، أي العلة التي يلاحظها العقل في ذلك، الإمكان أي استواء الطرفين بالنظر إلى الذات أو الحدوث الخروج من العدم إلى الوجود أو هما على أنهما جزء علة، أو الإمكان بشرط الحدوث وهي أقوال. فعلى الأول يحتاج الممكن في بقائه إلى المؤثر لأن الإمكان لا ينفك عنه، وعلى جميع باقيها لا يحتاج إليه لأن المؤثر إنما يحتاج إليه على ذلك في الخروج من العدم إلى الوجود لا في البقاء. الكلام ده مفهوم؟ إن شاء الله مفهوم. أنا أقرب هذا الكلام بمثال وبعد ذلك نشرحه. هذا المصباح كان منطفئا ثم أنار ثم أضاء، ما هي علة ضوئه الأول؟ اتصال الكهرباء به، ماشي، اتصال الكهرباء به. طيب بقاؤه مضيئا، بقاؤه مضيئا يحتاج إلى سبب وجوده اللي هو اتصال الكهرباء به، فهو في كل لحظة يحتاج إلى هذا السبب، ولا الكهرباء الأقوال الأخرى الكهرباء أوجدت الضوء من العدم يعني لم يكن مضيئا فأضاء ويبقى مضيئا من غير احتياج إلى إيه؟ إلى السبب. فهمتم كده؟ يبقى هل السبب أوجد يعني هل السبب يعني ممكن أتجاوز في العبارة وأقول أوجد يعني لا تأخذها عليه، ماشي، يعني أتجاوز في العبارة يعني السبب أو علة الوجود أوجدت أوجدت الشيء أوجدت الإيه الشيء. طيب هو بعد أن وجد واستمر هل استمراره يحتاج إلى سبب وجوده في كل لحظة بحيث أنه لو انقطع عنه سبب الوجود يرجع إلى العدم مرة ثانية؟ فهمتم هذا؟ يبقى علة الوجود بالتجوز في العبارة علة الوجود أوجدت الشيء. طب إذا استمر في كل لحظة من لحظات استمراره هل هو مفتقر إلى علة وجوده بحيث لو انقطعت عنه هذه العلة ينعدم أم لا؟ هذه هي المسألة، أظن كده في التصور. طب نقرأها بقى تاني. والأصح أن الممكن الباقي كهذا كضوء هذا المصباح، هذا المصباح كان منطفئا وأضاء واستمر في إضاءته، أن الممكن الباقي محتاج في بقائه إلى السبب، السبب الذي أوجد الكهرباء أوجدت الضوء، واستمرار الضوء مفتقر إلى سبب الوجود اللي هو اتصال الكهرباء به. في بقاء إلى السبب أي المؤثر، وقيل لا، وقيل لا، لا يحتاج. وينبني هذا الخلاف على أن علة احتياج الأثر أي الممكن في وجوده إلى المؤثر، أي العلة التي يلاحظها العقل في ذلك، الإمكان أي استواء الطرفين بالنظر إلى الذات، أو الحدوث أي الخروج من العدم إلى الوجود. إحنا دلوقتي بنتكلم على الممكن، وقلنا الممكن إحنا بنتكلم في إيه؟ في الموجود. هذا الممكن، هذا الممكن قلنا نسبته إلى الوجود والعدم سواء، نسبته إلى الوجود والعدم سواء. فإذا وجد فإنما يوجد لأجل وجود علة وجوده. طيب هنا نسأل سؤال، لماذا احتاج وجوده إلى سبب أو إلى علة الوجود؟ هذا الممكن لماذا احتاج في وجوده إلى علة وجود؟ احنا ابتدى يفهم هكذا. فبعضهم يقول سبب احتياجه إلى علة الوجود هو أنه ممكن، أنه الإمكان، أنه متساوي الطرفين بين الوجود والعدم. فهمت هذا؟ طيب هذا قولك أنت، هو يحتاج إلى علة وجود لأنه ممكن، ومعنى أنه ممكن أن العدم ليس أولى به من الوجود، ولا الوجود أولى به من العدم. فإذا ترجح الوجود على العدم لابد من وجود مرجح، هذا المرجح هو علة الوجود. فهمتم هذا الكلام؟ طيب من قال هذا الكلام نقول له الإمكان، من قال هذا الكلام يقول الإمكان لا ينفك عن الشيء، الإمكان لا ينفك عن الممكن. فهو قبل أن يوجد ممكن، وبعد أن وجد ممكن، يبقى هو في كل لحظة من هو ما دامت العلة هي الإمكان والإمكان لا ينفك عنه، فهو في كل لحظة يحتاج إلى مرجح يرجح الوجود على العدم. هذا المرجح هو سبب الوجود أو علة الوجود. فهمتوها كده؟ لماذا يحتاج الموجود إلى علة وجود؟ بعضهم يقول هو الموجود ويحتاج إلى علة وجود لأنه ممكن، فالعدم ليس أولى به من الوجود، ولا الوجود أولى به من العدم، فيحتاج إلى سبب أو علة ترجح الوجود على العدم. فإذا كانت علة الاحتياج هي الإمكان والإنفاق، والإمكان لا ينفك عنه، فهو في كل لحظة يحتاج إلى السبب، بحيث لو انقطع السبب عنه رجع إلى العدم. بمجرد أن ينقطع هذا الضوء في المصباح لم يكن موجودا، ووجد عندما وجد السبب اللي هو اتصال الكهرباء به، وفي كل لحظة هو يحتاج إلى اتصال الكهرباء، بحيث لو قدر وانقطع التيار ينطفئ المصباح. ماشي؟ أنا أذكر في هذا المكان كنت أشرح على المصباح انطفئ ولا لا ينطفئ، فانطفئ. حصل هذا هنا يعني. طيب هذا هو القول الأول. القول الثاني يقول ماذا؟ يقول علة احتياج الموجود إلى علة الوجود هو الحدوث. الإيه؟ الحدوث. يعني إيه الحدوث؟ يعني الوجود بعد العدم، الوجود بعد الإيه؟ العدم. يعني علة الوجود هذا الموجود يحتاج إلى علة الوجود لأنه عدم، فخروجه من العدم إلى الوجود، خروجه من العدم إلى الوجود هي هذا هو يعني هذا هو الحدوث، هذا هو علة احتياج الموجود إلى علة الوجود، علته الحدوث، الخروج من العدم إلى الوجود. أنا طيب وجدت العلة اللي هي صنعت ماذا؟ أخرجت الشيء من العدم إلى الوجود، اللي وينتهي عملها عندئذ ويستمر الموجود موجودا، فلا يحتاج إلى سبب، لا يحتاج إلى سبب الوجود، خلاص سبب الوجود عمل عمله أخرجه من العدم إلى الوجود وانتهى، ويستمر هو بدون علة. يبقى استمراره لا يحتاج إلى علة الوجود، لأن علة الوجود قامت بعملها فأخرجته من العدم إلى الوجود، وبهذا يكون قد انتهى عملها، ويستمر هو لا يفتخر إلى، لا يفتخر استمراره إلى علة. مفهوم؟ أنت تحكي الأخوال، تحكي الأخوال، ماشي؟ تدرب ذهنك. يعني استغرب في أي المسائل والفروق من استخدام هذه القواعد. طيب. أفعال العباد. الله تعالى خلق العالم وتركه استقلالا مستقلا. في الصفات هو يجهز لشيء آخر، يعني تجهيز شيء آخر. حتى المثال الذي أخذناه العرض لا يبقى زمانا، هذا ينبني عليه أمور عقدية. النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا كان نبيا، بعد الموت ذهب عنه النبوة، وأسير هذه المسألة على إمام ابن فورك وما فهم عليه قاضي محمود الكتكين مات حسين، وظن أنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ليس بنبيا، وأمر بقطع رأسه وهرب إلى فورك وحصل هذه المشاكل يعني. أو هما، خلي بالك من شيء، القول الثالث الهما على أنهما جزء علة. لماذا يحتاج الموجود إلى علة وجود؟ لأنه ممكن ولأنه حادث، لأنه ممكن يعني ليس الوجود أولى به من العدم ولا العدم أولى به من الوجود، فيحتاج إلى مرجح، فالوجود يحتاج إلى مرجح، ولأنه عدم فيحتاج إلى علة تخرجه من العدم إلى الوجود. يبقى كلاهما الإمكان والحدوث. طيب من قال هما؟ على أنهما جزء علة، جزء يعني الإمكان جزء علة والحدوث جزءها الايه الآخر، أو الإمكان بشرط الحدوث، الإمكان بشرط الايه الحدوث، زي ما انت قلت كده ملك النصاب مع شرط حولان الايه الحول، حتى تجب الزكاة لابد من وجود العلة التي هي النصاب ووجود الشرط الذي هو ايه حولان الحول، فهذا الشيء اذا وجد واستمر فاستمراره هذا يحتاج، ماشي، واستمرار هذا يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى علة، يحتاج إلى سبب، استمرار هذا يحتاج إلى سبب، علة احتياجه إلى هذا السبب الذي يجعله يستمر أنه ممكن بشرط كونه إيه؟ بشرط الحدوث، الإمكان بشرط الإيه؟ الحدوث. الحدوث اللي هو الخروج من الايه من العدم الى الوجود. أصلاً. إخراج من العدم إلى الوجود. الحدوث، الحدوث هو الخروج من العدم إلى الوجود. أليس يحكي وينبني على أن علة الاحتياج الأثر إلى المفسر، أو يعني على قول الأول الإمكان، أو الإمكان بشرط حدوث الأثر، بشرط الحدوث للممكن، للممكن مش للأثر. طيب، وينبني هذا الخلاف على أن علة احتياج الأثر أي الممكن، ماشي كما تقول، على أن علة احتياج الأثر أي علة احتياج الممكن في وجوده إلى المؤثر أي العلة التي يلاحظها العقل في ذلك الإمكان، أي استواء الطرفين بالنظر إلى الذات، استواء الطرفين اللي هو الوجود والعدم، أو الحدوث أي الخروج من العدم إلى الوجود، أو هما على أنهما جزء علة اللي هو أن هذا الشيء الذي استمر ممكن ووجد بعد عدم، أنه ممكن يعني ممكن، ليس الوجود أولى به من العدم ولا العدم أولى به من الوجود، وبالتالي لابد من سبب يرجح وجوده على عدمه حتى يستمر. والحدوث بمعنى أنه إيه؟ كان عدما وخرج فيحتاج إلى علة تخرجه من العدم إلى الوجود، أو هما على أنهما جزء علة كما قلنا، أو الإمكان، العلة هي الإمكان بشرط الإيه؟ بشرط الحدوث. نعم، وهي أقوال، فعلى أولها يحتاج الممكن في بقائه إلى المؤثر لأن الإمكان لا ينفك عنه، هذا شرحته ومثلته بمثال الإيه؟ المصباح. كما قلت لك هو في كل لحظة الوجود ليس أولى به من العدم ولا العدم أولى به من الوجود، فلا بد من علة يترجح بها الوجود على العدم، فيحتاج في كل لحظة من لحظات استمراره إلى وجود الإيه؟ إلى وجود سبب علة الوجود، وجود علة الوجود. يبقى في كل لحظة من اللحظات يحتاج إلى المؤثر اللي هي علة الوجود، ماشي؟ وعلى جميع باقيها لا يحتاج إليه، الممكن المستمر لا يحتاج إلى المؤثر على الأقوال الإيه؟ على الأقوال الثلاثة. لماذا؟ كما قلت لك إن علة الوجود أوجدته، أوجدت الشيء، أخرجته من الإيه؟ من العدم إلى الوجود وانقضى عملها، ترجح وجوده على عدمه، يبقى هذا الترجيح لا يحتاج إلى سبب. فهمت هذا؟ نقل من العدم إلى الوجود بعلة الوجود وانقضى عملها ويستمر هو بدون احتياج إلى إيه؟ إلى مؤثر. وعلى جميع باقيها لا يحتاج إليه، لأن المؤثر إنما يحتاج إليه على ذلك في الخروج من العدم إلى الوجود لا في البقاء، ماشي؟ وكأنه أشار بذكر هذا البناء المأخوذ من الصحائف، الصحائف كتاب السمرقندي كما يقول في الحاشية، مع إطلاق الأقوال وتقديم الإمكان منها، إلى أنه ينبغي ترجيح الإمكان الذي هو قول الحكماء وبعض المتكلمين وإن كان جمهورهم على الحدوث، حتى لا يخالف التصحيح في المبني التصحيح في المبنى عليه في المبني عليه. فهمتم هذا؟ هو عمل الشيخ قال لك والأصح أن الممكن الباقي محتاج في بقائه إلى السبب. طيب، قال والكلام في هذه المسألة مبني على الخلاف في مسألة أخرى، وهي علة احتياج الأثر إلى المؤثر هل هي الإمكان أو الحدوث أو الإمكان والحدوث على أنهما جزء علة أو الإمكان بشرط الحدوث؟ الأقوال الأربعة. قال لي لم يرجح شيئا. قال لي طيب لو لاحظنا أن الشيخ بدأ بالإمكان ولاحظنا أن القول المصحح في المسألة السابقة أن الممكن الباقي يحتاج إلى المؤثر، وهذا القول لا يبنى إلا على القول الأول اللي هو الإمكان، اللي بقى فيه هذا الكلام الشيخ وإن لم يصرح بالترجيح إلا أن صنيعه يوحي بأنه رجح القول الأول اللي هو القول بالإمكان، أولا لأنه ذكره أولا، ثانيا لأن القول المصحح في المسألة السابقة ليس مبنيا إلا على القول الأول. طيب وإلا لو لم يكن القول الأول من الأقوال الأربعة هو المرجح، يبقى رجح في المسألة السابقة قولا وبناه على قول غير الراجح في المسألة الثانية. فهمت هذا؟ ما هو المسألة الأولى القول هو والأصح أن الممكن الباقي محتاج، أنت صححت هذا القول وهذا القول لا ينبني إلا على قول الإمكان، يبقى لابد أن يكون قول الإمكان هو القول الراجح عندك عشان يتفق التصحيح في المسألتين، وإلا لاختلف التصحيح في المسألة المبني عليها والمسألة المبنية. فهمتم؟ قال الشيخ رحمه الله حتى لا يخالف التصحيح في المبني في المبنى في المبني التصحيح في الايه المبنى حتى لا يخالف التصحيح في المبنى التصحيح في المبنى عليه أو في المبني عليه. حتى لا يخالف التصحيح في المبني التصحيح في المبني عليه. ماشي. بنيت البيت فهو إيه؟ فهو إيه؟ فهو مبني. بنيت البيت فهو إيه؟ مبني. وأساسه أساس البيت مبني عليه. فيبقى حتى لا يخالف التصحيح في المبني اللي هي مسألة الممكن الباقي محتاج في بقائه إلى السبب، التصحيح في المبني عليه وهي هل العلة احتياج الأثر إلى المؤثر هي الإمكان أو الحدوث أو هما معا. حتى لا يخالف التصحيح في المبني التصحيح في المبني عليه. لكن دفعة المخالفة بما قالوا من أن شرط بقاء الجوهر العرض، والعرض لا يبقى زمانين فيحتاج في كل زمان إلى المؤثر. ما معنى هذا الكلام؟ حاصل هذا الكلام إن القول بالإمكان راجح لسببين. السبب الأول حتى لا تقع المخالفة في كلام الشيخ في المسألتين. فهمتم؟ حتى لا تقع المخالفة في كلام الشيخ في المسألتين، فيكون فينبغي أن يكون الذي يبنى عليه الأصح الأصح في المسألة الأولى مبني على الأصح في المسألة الثانية، حتى لا يكون حتى لا يقع خلاف في التصحيح في المسألتين. هذا سبب أول. والسبب الثاني اللي هو ترجيح قولي بالإمكان مسألة، وهي أن العرض لا يبقى زمانين. أنت تصحح هذا أن العرض لا يبقى زمني. هذا يجيبك عن مسألة المصباح. العرض لا يبقى زمني. يعني إيه لا يبقى زمني؟ يعني إضاءة المصباح في اللحظة الأولى وجدت عندما اتصل بها الكهرباء، وهذا العرض زال، فهناك عرض ثاني وهي الإضاءة الثانية يحتاج إلى سبب ثاني اللي هو اتصال الكهرباء به، وفي كل لحظة في كل إضاءة يحتاج إلى اتصال الكهرباء به. فهمتم هذا؟ يبقى أنت تقول القول بالإمكان يترتب عليه أن الممكن المستمر في كل لحظات استمراره محتاج إلى المؤثر. لماذا؟ لأنه في كل لحظة بقاؤه في كل لحظة عرض من الأعراض. العرض الأول يوجد ويزول ويأتي عرض ثاني، العرض الثاني يحتاج إلى مؤثر ثم يزول ويأتي عرض ثالث يحتاج إلى مؤثر. فهمت هذا؟ يبقى هذا المصباح إضاءته في اللحظة الأولى عرض، إضاءته في اللحظة الثانية عرض، إضاءته في اللحظة الثالثة عرض، وأنت تقول العرض لا يبقى زمني. إذن عندما وجدت اتصلت به الكهرباء وحصلت الإضاءة الأولى فقد وجد العرض الأول وزال. طب والعرض الثاني لو لم يوجد السبب؟ لا يوجد، فلا بد أن يوجد الإيه؟ السبب، تتصل به الكهرباء فيوجد في اللحظة الثالثة، هكذا. ماشي؟ تصورات دقيقة. لكن دفعت المخالفة بما قالوا من أن شرط بقاء الجوهر العرض، شرط بقاء الجوهر العرض، والعرض لا يبقى زمانين. إيه هذه القصة؟ أولا لا يمكن للجوهر أن يخلو عن الأعراض، هذا جوهر تحيزه كونه في هذا المكان هذا عرض، كونه في هذا المكان هذا عرض، فالعرض لا يمكن أن يخلو عن الجوهر، لا يمكن أن يخلو عن الأعراض، بحيث أننا نتصورنا أنه لا عرض يترتب عليه أنه لا جوهر. يبقى الجوهر لا يبقى خاليا عن الأعراض، فشرط بقاء الجوهر قيام العرض به، التحيز عرض. طيب إذن هذا الجوهر لا يوجد إلا إذا وجد العرض، والعرض لا يبقى زمانين. ماشي؟ وما دام لا يبقى زمانين إذن العرض في الزمن الثاني، العرض الثاني يحتاج إلى سبب ثاني، والعرض الثالث يحتاج إلى سبب ثالث، وهكذا. يبقى هو في كل لحظة يحتاج إلى المؤثر. بما قالوا من أن شرط بقاء الجوهر العرض، والعرض لا يبقى زمانين، فيحتاج في كل زمان إلى المؤثر. طيب هذا سهل. هيتكلم بعد ذلك على المكان والزمان. ماشي؟ هذه الأشياء يعني المكان إدراكه بدهي والزمان إدراكه بدهي، لكن عندما أرادوا أن يعبروا عن هذه البدهيات وجدنا صعوبة غير عادية. ماشي؟ فما هو المكان؟ سنجد كلام يعني يحتاج إلى تصور. ما هو الزمان؟ أصعب. ماشي؟ إن شاء الله نأخذ المكان والزمان في غد إن شاء الله.